أحسن الله عليك بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. أحسن الله عليك سائل يقول الذي قال الذي يريد الحج فاغتسل في بيته ولبس إحرامه ومر بالميقات يقول هل يشير بيده إلى هذا الميقات؟ المهم أنه يقف بالميقات إن كان حب يصلي ركعتين إن كان وقت صلاة أو يصلي فريضة إذا كان وقت الفريضة، وإذا لم يرد وقد صلى الفريضة أو الوقت ليس وقت فريضة مثل الضحى أو بعد الظهر أو في منتصف الليل قد صلى الوقت في المدينة، فإنه نحب ينزل ويصلي ركعتين وإلا يقف وينوي ثم يمشي. يقول السائل أنه سيحج عن شخص توفي وسيحج متمتعا أريد أن يضحي عن نفسه من ماله الخاص، هل يجوز له ذلك؟ الأضحية هذا ما له علاقة في الحج، ما الأضحية سنة سواء حججت أو لم تحج، هذه يذبحها أهلك في البيت، وأما أحكام الحج فيتلزمك أن تؤديها على الوجه الصحيح، وأما الأضحية فلا علاقة لها بالحج، يذبحها أهلك في البلد في بيتهم وأنت تشتغل في مناسك الحج. يقول هل لي أن آكل من هدي هذا الشخص الذي أحج عنه؟ ما في مانع ما دام أنه يعني هدي واجب تبع للحج الذي قمت به فأنت بالنيابة عنه تأكل منها. يقول السائل ما المقصود باللبس المخيط؟ هل إذا لبس حزاما أو نعلا به خياطة عليه بأس؟ لا، اللبس المخيط هو أن تلبس إزارا مخيط محيط بك، يعني مثل سروال ونحوه أو رداء كذلك، أو مثل ما يجعله الآن مثل التنورة كما يقولون، هذا الممنوع. وأما في حالة مثلا الحالات الأخرى التي لا علاقة لها مثل الكمر أو الحزام أو النعلين هذه لا بأس به، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها تقول لا حرج على الرجل بأن يشد إزاره بهميان يحفظ به نفقته، يعني تحفظ فلوسك بالكمر وفي نفس الوقت تشده إزارك حتى لا يسقط، فهذا لا يضر. وكذلك النعلين، لكن ما تلبس الخفين يعني مثل ما يسمون جزمة أو كندرة، هذه ما تلبسها ما دام أنك والحمد لله تجد النعلين سواء مخيطة أو غير مخيطة، هذا لا يضر. نعم. يقول السائل من أتى مكة متأخرا فلم يقف إلا ساعة واحدة قبل طلوع الفجر في عرفة هل عليه بأس؟ ليس عليه بأس، النبي عليه الصلاة والسلام قال من وقف بعرفة ولو لحظة قبل طلوع الفجر يوم عيد فقد صح حجه. يقول السائل أنه في يوم العيد يجب الأفضل الترتيب، هل هو أيضا للمرأة يجب أن ترمي ثم تذهب للطواف؟ أما الترتيب فهو مشروع والأفضل للرجل والمرأة إذا تيسر، يعني أول يرمي الجمرة يوم العيد ثم ننحر الهدي ثم نحلق أو نقصر ثم نطوف ونسعى، هذا هو الأفضل، لكن لو قدمت أو أخرت فلا بأس سواء الرجل أو الامرأة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عملها مترتبة تماما وقال للناس إذا سألوه افعل ولا حرج، وقف للناس يسألونه فيأتي أحدهم ويقول يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، والثاني يقول طفت قبل أن أحلق قال احلق ولا حرج، وهكذا، فما سئل يومئذ عن شيء قدم والآخر إلا قال افعل ولا حرج، المهم أنك تؤديه تماما بقدر الإمكان، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول السائل إذا أراد الإنسان أن يحج عن جدته التي توفيت ولم تستطع الحج في حياتها فهل له أجر الأجر مثل أجر الحاج إذا أراد إيش أن يحج عن جدته؟ أيوة. هل على كل حال إذا كنت قد حججت عن نفسك فحج عن من شئت، جدتك، أمك، غيره، بعيد، قريب، المهم أن تكون حج قد حججت واعتمرت عن نفسك. فإذا حججت واعتمرت عن نفسك فحج واعتمر عن من شئت، ما دام أن هذا الذي ستحج عنه قد مات أو أنه شبه الميت ما فيه أمل أنه يأتي فلا بأس. أما إذا كان المانع مثلا مؤقت أو نفقته مثلا لا تمكنه فهذا يصبر وإن شاء الله يكون في العام القادم، ولا نحج ونعتمر عن إنسان حي قادر أبدا. نعم. يقول هل له أجر الحاج؟ أما كون له أجر الحاج هذا علمه عند الله، لكنك إن شاء الله مثاب إذا أديت الواجب وأديت الأمانة ولم تقصر في شيء فأنت إن شاء الله مثاب، لأنك بررت بقريبك وتقربت إلى ربك فأنت إن شاء الله لن تحرم. يقول السائل لماذا لا يتبرك بالحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهي مكان طاهر؟ على كل حال نهينا أن نتبرك بالأشجار والأحجار والجدران ونحو ذلك، حتى جدران الكعبة نهينا أن نمسحها أو نقبلها إلا الحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله ومسحه. ولذلك عمر رضي الله عنه قال لما جاء الحجر قال والله إني لا أعلم، يعني عندي يقين أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، يعني يقبلك ما قبلتك. فتقبيل الحجر أو ركنه هذا عبادة وليس من باب التبرك. وكذلك مسح الركن اليماني، الركن اليماني نمسحه ولا نقبله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه ولم يقبله. وأما بقية الأركان لا تقبل ولا تمسح أبدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال خذوا عني مناسككم. فلا تتعدى وتتجاوز ما شرع. فإن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم كانوا يطوفون، فأراد معاوية أن يمسح أحد الأركان الشامية، يعني التي على جهة الشمال المقابلة للحجر والركن اليماني. الركن اليماني والحجر يسمى الركنين الجنوبيين أو اليمانيين، لأن يعني جهة اليمن جنوب. وأما الركنين الآخرين يسمون الشاميين لأن جهة الشمال جهة الشام. فالمهم لما أراد معاوية أن يمسح واحد من الأركان الشامية قال ابن عباس لا، قال ليس في البيت شيء مهجور، قال نعم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، فقال صدقت. فلم يعارض ولم يمانع ولم يعاند، لأن بغية الإنسان هو أن يتيسر له فيؤدي الأركان والواجبات والسنن، أما أن يتجاوز ويأتي بشيء من عنده تبركا فلا. نعم. يقول السائل من أراد أن يحرم أن يحج عن غيره تمتعا فكيف عليه أن ينوي؟ وما هو دعاء الذي يقوله؟ يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج عن فلان أو عن أبي عن أمي، فيطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر، والتقصير أفضل حتى يكون الحج الحلق في الحج، ثم يحل. فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وقال لبيك حجا عن فلان كذلك وهكذا. أما عند المطاف فلا يستحق، فلا يجب أن تقول عن فلان ولا عن فلان، تدعو الله لك وله وللمسلمين عامة. يقول السائل أنه سيذهب من هنا إلى جدة عبر الطيارة، هل إذا حاز الميقات ميقات المدينة يلبي وهو في الجو؟ نعم، المفروض أنك تتأكد وتبكر تتقدم لأن الطائرة سريعة، فلو سكت أخشى أنه يفوتك أنك تتعدى الميقات ولم تحرم، ولكن خذ بالاحتياط فهو خير لك. يقول السائل: هل للمفرد بعد أداء مناسك الحج أن يعتمر عن نفسه؟ إذا حج الإنسان مفرد وأنهى جميع أنواع مناسك الحج ولم يبقى إلا السفر، فإنه يجوز أن يخرج خارج مكة ويحرم بعمره ما دام له مفرد. أما لو كان قارن أو متمتع معناه قد أخذ حجا وعمره، فليس من السنة ولا من المشروع أن يخرج ويحرم بعمره أيضا. نعم. يقول السائل أنه مصاب بحساسية في صدره ويخشى من إذا لبس الإحرام أن تزيد هذه الحساسية، هل له أن يلبس شيئا فوق تحت الإحرام على صدره؟ على كل حال إذا كان الإنسان مضطر إلى لبس شيء فإنه يلبسه، ولكن عليه الفدية، يلبس فنيلة مثلا. وإذا كان أنه بالإمكان أن يلف على نفسه لفافة من القماش الذي يريد فلا بأس باللف. أما إذا كان مثل قميص أو مثل فنيلة ونحو ذلك فهذا مخيط، فعليه إذا كان مضطر أن يفعله ولكن عليه الفدية، والفدية طعام 6 مساكين تشتريهم طعام وتوزع عليهم طعام، يعني حبوب مثلا أو تمر أو شيء يتصرفون به، أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة وتتصدق بها، هذه هي الفدية الواجبة على من غطى رأسه وهو رجل أو غطت وجهه وهي امرأة بدون أن يكون عندها رجال وإنما تعمدت أن تلبس النقاب، أو شم طيبا أو قلب ظفرا أو حلق قطع شعرا، كل ذلك محظورات، فمن فعلها فعليه دم، يخير بين هذه المناسك 3. يقول السائل أنه أتى إلى المدينة للزيارة، فهل له أن قبل أن يحرم أن يقص من أظافره ومن بعض شعوره؟ نعم، نحن قلنا أنه قبل الإحرام تفقد نفسك، إذا عندك أظافر قلمها، عندك شعور مما أبيح لنا أخذك الأباط والشارب أيضا تأخذه فتتنظف تماما ثم تغتسل، هذا هو السنة سواء للإحرام أو للجمعة أو للعيدين. يقول السائل أنه جاء من جدة للزيارة ثم سيذهب للحج، هل يحرم من هنا ميقات المدينة أم يحرم من جدة؟ لا، ما دمت قاصدا مكة لحج العمرة فلا تخرج من المدينة حتى تحرم من الميقات. أما لو أن قاصد من جدة تقول ما أدري هل أحرم أو لا يحصل لي، ما أدري، ما يعني سفرك ليس للعمرة ولا للحج، فإن هذا يبيح لك أن تذهب إلى جدة، فإذا عزمت تحرم من جدة. أما إذا كنت عازم على الحج والعمرة فلا تعد الميقات إلا وأنت محرم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.